الذي لا يختارونه لأنفسهم، ولهذا قال تعالى: فاستفتهم، أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم. ألربك البنات ولهم البنون، ألربك البنات ولهم البنون، كقوله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله تبارك وتعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم، كقوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، أي يسألون عن ذلك يوم القيامة. وقوله جلت عظمته: ألا إنهم من إفكهم، أي من كذبهم، لا يقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، وإنهم لكاذبون. فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب. فأولا جعلوهم بنات الله، فجعلوا لله ولدا، فجعلوهم بنات الله، بنات الله فجعلوا لله ولدا تعالى وتقدس، وجعلوا ذلك الولد أنثى، ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس. وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: أصطفى البنات على البنين، أي أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين، كقوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا قال تبارك وتعالى: ما لكم كيف تحكمون، أي ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، أي حجة على ما تقولون. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا برهانا على ذلك، أي هاتوا برهانكم على ذلك، يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماء عن الله عز وجل، أنه اتخذ ما تقولونه، فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى نقل، بل لا يجوزه العقل بالكلية. وقوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات ثروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولقد علمت الجنة، أي الذين نسبوا إليهم ذلك إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حكاه ابن جرير. وقوله جلت عظمته: سبحان الله عما يصفون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوا كبيرا. وقوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع وهو من مثبت، إلا أن يكون الضمير قوله تعالى عما يصفون، إلا أن يكون الضمير في قوله عما يصفون عائد إلى جميع الناس. إلا أن يكون الضمير في قوله تعالى عما يصفون عائد إلى الناس جميعهم، ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون للحق، وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل. وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا الذي قاله نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، لأن جميع العباد سيقفون بين يدي الله عز وجل، هذا موضع النظر الذي ذكر الحافظ ابن كثير. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليكم.